أما بالنسبة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة أن بعض الناس عندهم شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في سائر الأنبياء بشكل عام، والبعض يعني بلغ به الغلو، مثلا أنه قال النبي ليس له ظل مثلا، لماذا؟ قال حتى لا يدوس أحد على ظله إكراما له، وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وألقي سل البعير بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وأدميت قدماه، فكيف بعد ذلك يقال أنه حتى لا يداس على ظل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام باطل. فبعضهم يغلو، وبعضهم قال مثلا الأنبياء كلهم يولدون مختونين مثلا، وهذا كلام باطل. والنبي أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه اختتن بالقدوم، يعني مدينة القدوم في الشام، أو بالقدوم اللي هو بالش اسمه الفأس. لكن على كل حال أن البعض يبالغ جدا في الأنبياء زيادة عن المعقول يعني، وهذا غلو مرفوض. أما بالنسبة لوفاة النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم، فالمعلوم أنه توفي في بيت عائشة، في بيته صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، ودفن هناك. ولكنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا أولا في تغسيله، وتولى تغسيله العباس وعلي، وقيل الزبير بن العوام والفضل بن العباس ومولاه شقران، هؤلاء تولوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه. وكانت عائشة تقول لو استقبلنا من أمر ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ولكن الذي حدث أنه غسله العباس وعلي والزبير وشقران والفضل رضي الله عنهم أجمعين. طبعا لما غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل ينزعون عنه ثيابه كما يفعل بالميت عادة أو لا ينزعون عنه ثيابه، لأنه يعني تصوروا أنتم أول مرة يموت بين أيديهم نبي، يعني ليسوا كبني إسرائيل مثلا عاشوا مع الأنبياء ويموت نبي ويعيش نبي وكذا، ونبي يعيش مع نبي أحيانا كمثل سليمان وداود مثلا، أو زكريا ويحيى وعيسى في زمن واحد أكثر من نبي مثلا، فهذا يموت وهذا يعيش ويشوفون كيف يتعاملون مع الأنبياء. لكن العرب أول مرة بحياتهم يعيشون مع نبي، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب كيف نفعل معه؟ هل ندفنه مع المسلمين؟ هل نجعل مقبرة خاصة له؟ هل ندفنه في بيته؟ هل ندفنه في مقبرة؟ هل نغسله أو لا نغسله؟ طيب إذا غسلنا هل ننزع ثياب أو لا؟ كانوا في حيرة، وهذا من أهم الأسباب التي جعلت دفن النبي يتأخر صلى الله عليه وسلم. توفي ضحى الاثنين ولم يدفن إلا الثلاثاء ليلا صلى الله عليه وسلم، فاختلف في تغسيله هل يكشفون ثيابه أو لا عنه. ثم قرر لا ينزع قميصه فغسلوه وقميصه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن غسلوه وكفنوه وانتهوا من ذلك قالوا طيب هل أين ندفنه الآن؟ حتى قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأزيح سريره وحفر تحته ودفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي حصل، ودفن دفن طبيعي صلى الله عليه وسلم، ألحد له ووضع في قبره. وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول لأنس بعد ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد عادوا، قالت يا أنس دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نعم. قالت وطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني أنتم في الدنيا يعني لو تملكون أن تمنعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذبابة أو أي شيء أن يمسه لمنعتموه، فكيف طابت نفوسكم تصبون عليه التراب؟ كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبكت، يقول أنس وبكيت وما أعرف كيف أرد عليها رضي الله عنها. فالقصد أنه دفن طبيعي، يعني دفن في قبر في بيته، ثم بعد ذلك دفن بجانب أبو بكر، ثم دفن بجانب عمر صلى الله عليه وسلم.